فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان وعلى ما ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل صدق الله العظيم.